أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء ويشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. عفو الله عنك. لا إله إلا الله. يقول تعالى ولقد جئناهم. هذا لقد هذه يقول أهل العربية إن اللام لام القسم، المعنى والله لقد جئناهم، تأكيد لقد جئناهم بكتاب عظيم فصلناه على علم، أنزله بعلمه، أنزله مشتملا على العلوم النافعة في العقائد والشرائع. لا إله إلا الله. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. خصهم لأنهم المنتفعون به، هو هدى للناس كلهم، لأنه صالح لأن يهتدي به الناس، كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن. وخص في هذه الآية وغيرها، خص بهداه المؤمنين لأنهم المنتفعون، فقوله هدى للمتقين فهم المهتدون به حقا. الله أكبر. هدى ورحمة لقومهم. ثم قال تعالى هل ينظرون، يعني هؤلاء المكذبون، هل ينظرون إلا تأويله؟ ينظرون بمعنى ينتظرون، ينتظرون تأويل ما وعدوا به من البعث والجزاء. هل ينظرون إلا تأويله، يعني حقيقته، ينظرون تأويله. فتأويل ما أخبر الله به من البعث والنشور والجزاء، تأويله هو يوم عندما يقع فعلا يقال هذا، كما يقول من يقول يوم القيامة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. هذا الذي يشار إليه هو تأويل ما أخبرت به الرسل. هذا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعترفون ويقرون هذا ما وعد الرحمن، قد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم يلتمسون من يشفع وهيهات، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل، يتمنون من يشفع أو يتمنون الرجوع للدنيا. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم، هذا أعظم خسارة، خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، ذهبت الأسباب التي كانوا يتعلقون بها، وأئمة الضلال الذين كانوا يقتدون بهم، وذهبت الأصنام التي كانوا يعتقدون فيها، وضل عنهم ما كانوا يفترون. الله، لا إله إلا الله. نعم محمد. نعم. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم. الحمد لله رب العالمين،